والخالات ونحوهم، فإن صلة الرحم بين المسلمين مطلوبة مهما تباعدت. ولهذا قال ثم أدناك فأدناك، يعني ابدأ بالأقرب فالأقرب، ولو كان هناك بعيد فهذا لا يعني إهماله، وإنما في التقديم. إذا كان عندك شيء يسير فمن تعطيه؟ إذا كان عندك طعام يسير لا يكفي إلا ثلاثة وأنت لك من الأقارب 20، فأنت تبدأ بالأقرب من هؤلاء 20، أقربهم تعطيه إياه، الأقرب فالأقرب، لأنك لو أعطيت الجميع قد لا يستفيدون منه، بينما إذا أعطيته عددا محدودا فإنه يستفيد ويسد خلته ويكفي حاجته. وبهذا ندرك عناية ديننا في إيجاد الترابط بين أفراد الأسرة وبين الأسر، وأن ديننا هو دين الإلفة والاجتماع وليس دين النفور والشحناء والبغضاء، وأن الإنسان يزمه أن ينفق على نفسه ولا يهملها ولا يضيعها وينفق على من عنده، فكون الإنسان ينفق على أهله فإنه أفضل من الصدقة التي يتصدق بها على الأباعد. فلو أن إنسانا منع من تجب عليهم نفقته، منع أولاده وأعطاه للآخرين من الأباعد، فإنه لا يمدح على هذا، لأنه ترك واجبا وهو الإنفاق على من تجب نفقتهم عليه، وعمل عملا تطوع فيه، والواجب مقدم على النافلة. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين من اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين. نسأله جل وعلا أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ألم يرد عن بعض السلف كراهة الرضاع؟ قد ورد بذلك بعض الآثار، ما سبب الكراهة؟ سبب الكراهة أنه قد يفوت على الإنسان أن يصاهر هؤلاء القوم الذين رضع منهم، فإذا كان الرضاع لا حاجة له، إذا كانت المرأة فيها ما يكفي ولدها فلا تعطي ولدها لمن يرضعه، وتأخذ ولد غيرها لترضعه، لأن هذا يفوت عليهم أن إذا كبروا أن يوجد بينهم مصاهرة، فهذا الولد لا يتزوج من بيت المرضعة، وولد تلك المرأة لا يتزوج من بيت هذه المرضعة، فيضيق الخناق على الناس، ولا يجد كثير منهم المرأة التي يتزوجها. هذا سبب كراهة الرضاع، أما عند الحاجة فلا وسيلة ولا مفر إلا الرضاع، وإن كان في هذا الزمن استغنى الكثير من الناس عن الرضاع بالحليب الصناعي، ولكن تلاحظون أن الأطباء والمنظمات الصحية كلها تحث النساء على الإرضاع، وتبين أن الرضاع من الحليب الصناعي أنه لا يقوم مقام الحليب الطبيعي من الأم. يقول توفي زوج عمتي ثم اعتدت، وقبل أن تنتهي عدتها جاء عند الجيران ضيوف فألحوا عليها لحضور الغداء وهي في قرية، وخرجت فهل عليها من شيء علما أنها لم تواجه الرجال، مع العلم أنها تبلغ من العمر أكثر من 60 سنة. نعم عليها شيء، الواجب عليها أن تقر في بيتها، ولا يجوز لها أن تخرج لزيارة الجيران وحضور الغداء ونحوه عندهم، فإن هذا ليس من الأسباب المسوغة لمن كانت في حداد أن تترك الحداد وتذهب إلى هذه الأمور، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى. قل إذا أخذت زكاة المال عن العام القادم هل يجوز أن أقسطه للمحتاجين شهريا بدلا من دفعه مرة واحدة؟ نقول إذا كان بالناس حاجة فلا بأس بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من عباس زكاة عامين، فكونك تخرج زكاة العام القادم وتخرجها أقساط شهرية قبل وقت وجوبها فإن هذا يجزئ إن شاء الله. هذا يقول هل أمكث 3 أيام بعد أداء العمرة عن نفسي لأجل أن أكون من أهل مكة لأداء عمرة عن والدتي، أم هذا لا يكون شرط في السنة؟ وهل يجوز أداء أكثر من عمرة عن متوفى؟ الكلام هذا كله ما له أصل في دين الله، أنك تمكث 3 أيام ثم تأتي بعمرة أو أكثر أو أقل، هذا كلام الجهال، فليس لتكرار العمرة شرط أن تبقى بمكة 3 أيام، هذا لا أصل له ولا صحة له ولا دليل عليه. أما كون الإنسان يكرر العمرة، فالإنسان إذا أدى العمرة وخرج من مكة وأراد أن يرجع إليها مرة ثانية في اليوم التالي أو في نفس اليوم فلا بأس بهذا، بمعنى أنه لو أن إنسان أدى العمرة في الصباح وذهب إلى الطائف وبعد العصر انتهى من شغله في الطائف وأراد أن يرجع إلى مكة، نقول تأتي بعمرة ثانية هذا أفضل لك. أما الإنسان الذي يأتي لأداء العمرة ويبقى في مكة ويقول أنا أريد أن أكرر العمرة من أدنى الحل، فنقول هذا العمل ليس فاضل، لكن لو عملته لصح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمله ولم يرغب فيه، ولما طلبت منه عائشة هذا الأمر لم يوافقها أول الأمر، ولكنها بعد إلحاحها أذن لها وأمر أخاه عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة، فأحرمت من التنعيم وعبد الرحمن لم يحرم وجاء معها إلى الحرم بدون إحرام، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وعدم فضيلته. قل ما الفرق بين الحلق والتقصير وما هي صفة الحلق؟ وهل حلق الرأس بالمكينة رقم 1 أو 2 من الحلق؟ الحلق هو أن تستأصل الشعر، بمعنى أن لا يبقى له شيء، لا يبقى من الشعر شيء في الرأس، هذا هو الحلق، كأن يزال الشعر بالموس ونحوه. وأما إذا كان يبقى منه شيء ولو كان يسيرا، كأن يبقى منه ملي أو 2 ملي أو نحو ذلك، فهذا يعتبر تقصير ولا يعتبر حلق. ما معنى ما يقوله بعض الناس عند التلفظ بنية العمرة إن حبسني حابس في محل حبستني؟ امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات وهي تريد الحج وقالت أجدني شاكية، يعني مريضة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ومعنى هذا أنه لو حصل لها مانع يمنعها من إتمام نسكها أنها تتحلل ولا شيء عليها، فلو حبسها المرض من الوصول إلى الكعبة أو الوصول إلى عرفات فإنها تتحلل ولا شيء عليها. كذلك لو أن امرأة أحرمت وهي تخشى أن تأتيها الدورة قبل أن تطوف، أو أحرمت وعليها الدورة وخشيت أن لا يبقى رفقتها في مكة حتى تطهر، فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإذا لم تطهر قبل طوافها وأرادت أن تسافر فإنها تتحلل ولا شيء عليها، بينما غيرها يلزمها أن تبقى بإحرامها حتى أنها تكمل نسكها. هذا معنى الاشتراط. يقول: من فاتته التكبيرة الأولى أو الثانية من صلاة الجنازة كيف يفعل؟ إذا سلم الإمام يأتي بالتكبيرات متتابعة، وما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاته، فإذا فاته تكبيرتان فإنه عندما يدخل مع الإمام يقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كبر الثالثة دعا والإمام بعدها يسلم، ثم بعد سلام الإمام يأتي بالتكبيرة التي بقيت ويسلم من دون ذكر. هل يجوز الوقوف على القبور للدعاء أم يقف بمحاذاة القبر؟ القبر لا يجوز أن يطع عليه الإنسان ولا أن يجلس عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطر الجلوس في حال إنسان يجلس على جمر فيخترق ثيابه فيصل إلى جلده فيحرقه. فالمشي على القبور أو الوقوف عليها أو الجلوس والاتكاء عليها كلها أمور محرمة، وإنما يقف الإنسان مواجها لوجه الميت ويدعو له عند زيارته لقبر معين، وإذا مر بالمقابر دعا لهم جميعا. وأما عند الدفن فإنه يقف عند رأسه وهو مستقبل للقبلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى من دفن جنازة قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت، فإنه الآن يسأل. ماذا يفعل من حفظ القرآن ثم نسيه؟ هل عليه ذنب؟ نقول: القرآن لا بد من تعاهده. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. يكون الإنسان يعرض عن القرآن ويغفل عنه حتى أنه ينساه، هذا من الحرمان والحرمان الشديد. أن يكرم الله تعالى الإنسان بحفظ القرآن ثم بعد ذلك يضيع هذا الخير ويهمله حتى أنه يضيع منه. فعلى الإنسان أن يتعاهد القرآن وأن يجتهد في مراجعته وتكراره لعل الله تعالى أن يثبته. فإن الإنسان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب، وصاحب القرآن يقال له: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نقول: هل يجوز اقتناء الكلب لحراسة المنزل؟ نقول: لا، الكلب لحراسة الماشية والحرث وكذلك للصيد، أما حراسة المنزل فلا يجوز. ومن كان عنده كلب نقص من أجره كل يوم قيراطان. ولا تدخل الملائكة بيت، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. يقول: ما هي شروط الحداد للمرأة التي توفي زوجها عنها؟ الحداد هو اجتناب الزينة وما يدعو ويرغب في المرأة، فتبتعد عن الطيب وتبتعد عن التزين بالكحل أو المكياج أو غيرها من أنواع الزينة، وتبتعد عن الملابس الملفتة للأنظار، ولا تعترض الرجال، وإنما تقر في بيتها وتبقى في منزلها الذي جاءها الخبر وهي فيه، فلا تمس طيبا ولا تستعمل أدوات التنظيف المعطرة، وإنما لها أن تتنظفها، تزيل أدرانها وتستحم، لكن بصابون وشامبو غير المعطر. يقول: لدي زكاة، هل أعطيها لابن أختي للزواج وهو موظف؟ نقول: إذا كان غير قادر على الزواج ودخله الذي عنده لا يستطيع به أن يجمع منه ما يكفيه للزواج، فإذا أعطيته من الزكاة أرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. رجل أفطر أشهرا سابقة من رمضان من قبل، فهل الأولى قضاء تلك الفترة أم الإكثار من صيام النوافل؟ ما أدري، هل كان يصلي؟ إن كان يصلي فعليه القضاء، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وأما إذا كان تارك أيضا للصلاة فلا قضاء عليه، لأنه حال تركه للصلاة يعتبر كافر، وإذا تاب فإن التوبة تجب ما قبلها، وعليه أن يكثر من الأعمال الصالحة ويبكي على الأخطاء التي وقعت منه والإهمال والتقصير، ويحمد الله تعالى أنه لم يمت على تلك الحال، وإنما أبقاه حتى أدرك خطأه ورجع إلى صوابه. ورجل له زوجتان طلق إحداهما طلقة رجعية، فهل يقسم للمطلقة أم له أن يبيت عند الأخرى كل ليلة؟ المطلقة لا قسم لها، الرجعية المطلقة في حال عدتها لا قسم لها، وإنما لها النفقة، عليه أن ينفق لها وتسكن عنده، وهي في حكم الزوجات، إلا أنه لا قسم لها، بخلاف المطلقة البائن كالمطلقة على عوض أو المطلقة طلاقا بالثلاث، فإن هذه تبين منه، وعليها أن تتحجب عنه. لي أولاد وقد بذلت جهدا عظيما لتعليمهم أمور الدين وحفظ القرآن، وأشرح لهم الأحكام وأعلمهم الفقه وغيره، وأخذهم إلى المسجد وأرسلت بهم إلى أرقى المدارس، وعندما كبروا تحولوا إلى تصرفات غريبة، فلا بر ولا مساعدة، فماذا أصنع حيالهم؟ هل أترك لهم الحبل على الغارب؟ فقد كبر سني وأصابني مرض ولم أقدر على ردعهم، هل أستمر في الصرف عليهم أم أمتنع عن الصرف؟ فقد تعدوا 20، وإذا امتنعت عن الصرف فهل علي إثم؟ أولا ينبغي على الإنسان أن يجتهد قدر الإمكان في تربية أولاده وإصلاحهم، وهذه هي مسؤوليته، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. وكونه يوجد من بعضهم أو منهم تقصير وإهمال، أو يوجد منهم تمرد وعناد أو نحو ذلك من الأمور، هذا بلا شك أنه يشعر الأب بشيء من الألم والحسرة لأنه حرص على أن يصلحهم، لكن يجب على الإنسان أن يعلم أن الهداية بيد الله. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهدي عمه أبا طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومع هذا فإننا نقول لك: لا تمل ولا تيأس في الاستمرار في تنبيههم إلى أخطائهم وحثهم على الخير، ولا تتركهم يفترسهم الشيطان، بمعنى أنك تستمر في دعوتك لهم وحثك إياهم وترغيبك لهم وترهيبك. ودائما الدعوة تختلف من سن لآخر ومن شخص لآخر، وهي مبنية كلها على الترغيب والترهيب، فبعض الناس ينفع فيه الترغيب وبعض الناس ينفع فيه الترهيب، فتخير من الأمور ما يناسب حال كل واحد منهم في الظرف الذي تراه مناسبا لحاله، ولا يكن موقفك هو فقط تهيئة المآكل والمشارب والمساكن لهم مع التكاسل والملل في مجال إنقاذهم من النار. ونسأل الله تعالى لنا ولهم ولذرياتنا وجميع المسلمين الهداية والصلاح والرشاد والسداد. رضعت بنت خالتي مع أحد إخواني، فهل هذا يحرم النسب منهم لي؟ معنى هذا أن بنت خالتك رضعت من أمك، وحينئذ فبنت خالتك صارت أختا لك دون بقية إخوانها، فلا علاقة لك أنت وإخوانك ببقية إخوانها، هي فقط التي رضعت من أمك صارت واحدة منكم، فيجوز لأي واحد منك ومن إخوانك أن يتزوج بنات خالتك غير هذه، أما هذه التي رضعت معكم فإنها أخت لكم. ننبه الإخوان أصحاب الجوالات أن يغلقوها ما داموا في الحرم وفي كل مسجد، لأن هذا بيت الله وينبغي أن يشتغل الإنسان فيه بذكر الله تعالى ويصرف